الحمد لله رب العالمين، اللهم تتابع برك واتصل خيرك وزاد عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق لنا حاجة إلا وقضيتها بفضلك وكرمك وأنت أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ورحمته للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه ورفقاء دربه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة نزلا، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ثم أما بعد انتهاء عمرة القضاء وعاد المعتمرون إلى المدينة المنورة في بدايات العام السابع للهجرة، قرر حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبعث رسائل وخطابات دعوة للملوك والأمراء وحكام البلاد، فاستشار أصحابه فقالوا على بركة الله، ولكن هناك أمر مهم. قال: ما هو؟ قالوا: لا بد لمن يرسل رسالة أن يختمها، لا بد وأن يكون لك يا رسول الله خاتم تختم به تمهر به. قال: اصنعوا لي خاتما من فضة. فصنعوا له خاتما من فضة منقوشا عليه ثلاث كلمات: محمد رسول الله، محمد تحت، رسول فوقها، الله فوق الكل. تقرأ من أسفل إلى أعلى حتى لا يعلو لفظ الجلالة شيء: محمد رسول الله. واختار ستة من أجلاء الصحابة، فرسان مغاوير لا تأخذهم في الله لومة لائم، لأنه حامل الرسالة رايح لواحد عدو، رايح لواحد خاص، ممكن يكون الخاص من دليل الأدب، رجل متعصب ما هيقبلش كلام من حد، ممكن يقتل رسول الله، فيبقى حامل الرسالة ده رايح هيرد أو ما يردش. فالذين اختارهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على الفراز: ولا ينبئك مثل خبير، وإذا أرسلت فأرسل حكيما. وكان من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أرسلهم أن يجيدوا لغات من يخاطبونهم من ملوك وأمراء البلاد. فاختار ستة: دحية ابن خليفة الكلبي أرسله إلى هرقل ملك الروم، وعبد الله بن حذافة أرسله إلى كسرى أنوشروان ملك فارس، ودول الدولتين العظميين في ذلك الوقت، وأرسل حاطب بن أبي بلتعة، وأرسل شرحبيل بن حسنة، وأرحل عمرو بن زياد الأزدي أو ابن زياد بن عبيد الأزدي. واختار هؤلاء الستة اختيارا دقيقا، وأرسل إلى ست من الملوك والأمراء، أرسل إلى هرقل ملك الروم، وأرسل إلى المقوقس عظيم القبط في مصر ملك مصر، وأرسل إلى النجاشي في الحبشة، وأرسل إلى كسرى أنوشروان إيران بلاد فارس، وأرسل إلى ملك البحرين، وأرسل إلى والي بصرة من أرض الشام وكان تحت ولاية الفرس. يعني الشام طول عمرها تحت الفرس، سبحان الله، ولا عجيب وغريب. النجاشي ملك الحبشة أرسل له من يدعوه، فكان رجلا عظيما ونبيلا، وقيل إنه أسلم، وأول صلاة للغائب صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على روح النجاشي ملك الحبشة، لأنه أحسن إلى أهل الإسلام واستقبلهم في الهجرتين أعظم استقبال. وأرسل لعظيم الروم، هرقل دي معناها الزعيم، مش اسم واحد زي الفرعون، مش اسم واحد، ده هو طبيعة المنصب. فأرسل إلى هرقل رسالة مع دحية بن خليفة الكلبي، أحد فرساننا الكبار. الرسالة مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله إلى ملك الروم، على حسب الرسالة، إلى ملك الفرس، إلى والي البصرة، إلى ملك الحبشة النجاشي كده، إلى ملك البحرين: سلام على من اتبع الهدى. السلام تحيتنا احنا على المسلمين، انت مش مسلم ما اقول لكش السلام عليكم. سلام على من اتبع الهدى، احنا لسه هنعرض دعوة ما عارفينكش هتقبلها ولا ترفض، اذا السلام يكون لأهل الهداية. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، تحية أهل الجنة. سلام على من اتبع الهدى، أنا أدعوك إلى الإسلام، إن تسلم تسلم، وإلا فعليك إثمك وإثم الآريسيين. كلمة الآريسيين عند الرومان لا يعرفونها إلا أهل البلدة، حدا من اللغات الداخلية، لهجة خاصة. طب سيدنا النبي لا يتعلم اللغات، اللي خليه يكتب الآريسيين دي، من الذي أعلمه؟ الله، ده للنبوة. فإنما عليك إثمك وإثم الآريسيين. ثم ختم الرسالة بالآية الشهيرة في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وروح خاتم. بالنسبة للخاتم اتخذه من فضة، وده يبيح للمسلمين أن يتختم الواحد منا بخاتم من فضة أو يرتدي دبلة من فضة، هي حلال للرجال، أما الذهب فهو للنساء. ومنذ اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من فضة فتحت لنا عن طريق السنة أن يتختم من أراد أن يتختم بدبلة أو خاتم بشرط أن يكون من الفضة. طيب، قدم دحية الرسالة لهرقل قرأها، قال طب إحنا لينا رد، تركه دحية. كان رجلا عاقلا زعيما بحق، جمع أمراءه ووزراءه وقال: جاءتني رسالة من ذلك الذي يقول إنه نبي وظهر عند العرب، ألا تعرفون أحدا من ناحيته حتى نسأل ونتعرف ما الخبر؟ قالوا له إن أبا سفيان بن حرب سيد من سادات مكة، وهو الآن جاء في قافلة للتجارة ومعه نفر من أهل بيته، قال إذن أحضروهم كلهم، هاتوهم كلهم بربطة المعلم، مش نجيب واحد، قال لا هاتوا الكل. فأبلغوا أبا سفيان الرسالة فحضر ومن معه. قال هرقل للمترجم أنا أسأله وأنت تترجم له، أنت أبو سفيان؟ قال نعم. قال اجلس أمامي. جلس. أنتم أتباعه؟ قالوا نعم وعشيرته. قال اجلسوا خلفه. اسمعوا، أنا سأسأل أبا سفيان أسئلة وأنتظر إجابته، فإن كذب علي فكذبوه، أنتم شهداء على كلامه على جوابه، إن كذب علي أشير إلي أو أوقف كذبه. قالوا كما تحب يا أبا سفيان. قال نعم، زي تحقيق نيابة. يا أبا سفيان؟ قال نعم. قال ما صلتك بهذا الذي يقول إنه نبي عندكم؟ أنت تعرفه؟ قال هو ابن عمي، نلتقي في الجد الخامس، نحن أبناء عمومة. قال كيف حاله؟ من أي الناس هو؟ قال هو من أشراف الناس، سيد وابن السادات. هرقل رجل فاهم، كل سؤال له غرض وله عنده حكمة. فقال سيد؟ قال سيد وابن السادات وشريف وحسيب ونسيب وأصيل وقل ما شئت من خيرة البيوت ومن أشراف الناس. فقال هرقل هكذا الأنبياء؟ ما سمعنا أن نبيا كان عبدا أو مملوكا أو امرأة. لا، الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم، ده نبي لازم يكون قدوة ومنارة واسمه وتاريخه وأصالة وعراقة معروف. طيب، قال أحد من والديه أو أعمامه كان ملكا؟ قال لا. لا؟ قال لا. قال لو قلت لي نعم لقلت هو رجل يطلب ملك أبيه وإرث أعمامه. طيب من الذي يتبع أشراف الناس وكبار القبائل أم الضعفاء والمماليك المملوكين؟ قال يتبعه الضعفاء. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال لا يزيدون، كلهم زايدين، عدد اللي بيتبعوه بيسمعوا كلامه كل يوم في زيادة. قال أيرتد أحد منهم سقطة لدينه؟ قال لا. قال هكذا الأنبياء يتبعهم الضعفاء حتى يعم أمرهم فيدخل بعد ذلك الأشراف. أجربتم عليه كذبا؟ قال لا، ما جربنا عليه كذبا قط. قال وكذلك الأنبياء لا يكذبون. أيغدر صاحب غدرات وفجرات؟ قال لا، ليس بغادر. ليس بغادر؟ قال نعم. قال بما يأمركم؟ قال يأمرنا بالعفة والأخلاق وحسن الجوار وترك الزنا وترك الخمر وترك عبادة الأوثان، هو يأمرنا بكل هذا. قال هذا دين، هذه أخلاق ومثل وقيم. نعم نعم. سألتك يغدر قلت لي كذلك الأنبياء لا يغدرون، سألتك يكذب قلت لي ما جربنا عليه كذبا قط. بما يدعوكم؟ يدعوكم إلى المحاسن والأخلاق. إذا كان فيهما قلت لي، ف فوالله إنه لنبي، فوالله إنه لنبي، وسيملك تحت قدمي هاتين، ولو أعرف الخلاص إليه لذهبت عنده وغسلت قدميه بيدي، وغسلت قدميه بيدي. أخرجوا. هنا جن جنون أبو سفيان، ضرب كفا بكاف وصرخ وقال: أمر محمد قد عم وضم، صيت محمد وصل، حتى إن ملك بني الأصفر يخافه ويخشاه. أنا قلت لكم إن محمدا دعوته ستظهر ولم تسمعوا كلامي. ظهر أمر بن أبي كبشة وخرج. أنا الحوار طبعا لسه فيه إجراءات تانية، محتاج جمعة تانية، لكن أنا لي تعليقات سريعة. أبو سفيان خصم، وخصم عنيد، ده من ضمن الناس اللي يتأخر إسلامها، وهو من الطلقاء، ما أسلمش قبل يوم فتح مكة، بعد ما تملك هو ومرأته وأبنائه. فحل هبيد الرجل، لم هبيد، ها، وفي شفاعة العباس بن عبد المطلب. لكن هو غريب، ومن حقه أن يقول يعرف، ولا يأتي من جنبه ويقول حتى يهرف بما لا يعرف، لا رقيب ولا حساب. هو اللي معاهد لهم دير أسهم، هو ده سيد من سنة مك، ها، مش يعملون يعني هيبة ولا حاجة، ولا هو شايفهمش خالص. لكن شوف الحوار، شوف الأدب والأخلاق اللي كانت موجودة حتى عند أهل الكفر. واحد يسأل عن واحد خصمه أيكذب؟ قال: لا، ما جربنا عليه الكذب قط، والفضل ما شهدت به الأعداء. كان في إمكان أبو سفيان أن يقول فيه فيه فيه، سبحان الله، ده أنت أخوك والدمك وأبوك بتهيل عليه التراب، بتقطع في جلده، وكلنا مسلمون، كلنا مسلمون. ليه؟ ليه مسألة الكذب استوطنت فينا؟ ده احنا حتى ما خدناش من إرث العرب شيء. العربي أصيل، ما نزلش لمستوى الدونية التي نمرغ فيها نحن الآن. ما تلاقيش موعد من صنايعي فيه صدق، ما تلاقيش كلمة من مسؤول فيها صدق، ما تلاقيش كلمة من تاجر فيها صدق. أسواقنا تقوم على الكذب، معاملاتنا تقوم على الكذب، حتى في أفراحنا تقوم على الكذب، حتى في ملابسنا تقوم على الكذب. هو اللي طلعنا به ده؟ هو الخير ده بتاعنا؟ ده وصمة عار أن يقال إن المسلم يكذب، كل حدا مقبولة إلا دي. يا رسول الله، قال: نعم. قالوا: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم، من الشجاعة أن تجبن ساعة. هي الكثرة تغلب الشجاعة، يعني ما تلاقي الريح شديدة أنت ميل عشان تعدي. المؤمن كالنبتة الخضراء، تأتيها الريح من كل صوب وحدب فتقشعها فتميل ثم تعود. والكافر كالأرزة الصماء، شجر الأرز اللي في لبنان والشام، كالأرزة الصماء إذا هبت عليها الريح كسرتها ودمرتها. يبقى الصلابة ما تنفعش على طول، عايزين صلابة وقوة بس في اليونة برضو وطراوة، على حسب الريح تمشي الأمور. ها، شوف سبحان الله، أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم، من الشجاعة أن يجبن الإنسان ساعة. سبحان الله. طيب يا رسول الله، أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم، أحيانا ما يهونش عليه، أو هو كده جلده، أو رجل ما واخدش على المصاريف، يمسك ال 100 جنيه يروح دافسها في المحفظه ويقول لها: لن ترى النور بعد اليوم. غاوي الحاجات، عايز يكوش ويجمع ويعمل ويسوي، مشغول بالدنيا واموالها وكلام من ده. ممكن يكون بخيل، وارد وارد. وده في ناس كمان تؤمر الاخرين بالبخل او البخل، على حسب القراءه في القران: الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل. سبحان الله، يعني هو مش بيبقى بخيل بس، ده بيؤم الناس في البخل. ها كده، يعني ممكن يكون جبان، نعم، ممكن يكون بخيل، نعم. قالوا: يا رسول الله، أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا لا لا، إنما يفتري الكذب على الله الذين لا يؤمنون بآيات الله، يبقى ده فيها على طول. لذلك إحنا عايشين في الكذب، ودي فيها خطورة لأنها ضد الدين ضد الأخلاق. كان سيدنا الإمام سفيان بن عيينة يقول أي ذنب يا أخواننا تلاقوا له كفارة يبقى العملية فيها ستر لسه. ليه أذنبت وطلعت الكفارة؟ خلاص ربنا هيمسح الذنب بالكفارة، يمسح الذنب بالكفارة. ليه؟ قال لي أن الله عز وجل يعني كريم وعادل، لا يجمع العبد عقوبتين في آن واحد. أنت أذنبت طلعت الكفارة، خلاص ربنا يقول دي تشيل دي كفة الميزان الساوت، إنما ما يخلكش تطلع كفارة ويعذبك عليه يبقى جمع عليك عقوبتين. إنما الذنب المليش كفارة هو اللي خوف، ده مليش علاج غير التوبة. واحد عق والديه نقوله روح تصدق لك بألف جنيه تعمل ايه؟ ما تنفعش، لأن عقوق الوالدين مليش كفارة، مش كده برضو؟ سبحان الله. ايوه واحد ما صلاش نقوله طلع لك صدقة مكان الصلاة، ما تنفعش. الحل يتوب ويلحق يقول يا ربي اغفر ما مضى وانا هنشد حلي في اللي جاي وانت المعين وعليك سداد الديون. وربنا كريم، عفوه يمحو الذنوب، يستغرق الذنوب يمحوها ويسترها، عفوه يستغرق الذنوب. فكيف حبه؟ حبه يضيء القلوب. فكيف وده؟ وده يدهش العقول. فكيف قربه؟ قربه ينسي الدنيا وما فيها. فكيف بمشاهدته يوم يأتي تبارك وتعالى وينادي يا عبادي ويا أحبابي ويا أوليائي أنا السلام وأنتم المسلمون وأنا المؤمن وأنتم المؤمنون وأنا الواحد وأنتم الموحدون، هذا جمالي فشاهدوه وهذا جلالي فعظموه. فيأمر ربنا تبارك وتعالى برفع الحجب وكشف الستائر فتتفتح العيون وتشرئب الأعناق. فما أعطوا أفضل ولا أجمل ولا أبهى ولا أصفى ولا أنقى ولا أحلى ولا ألذ من لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلعل حوار هرقل مع أبي سفيان يجعلنا نفرمل، يجعلنا نرعوي، يجعلنا نقف ونتوقف عن مسألة الكذب، ونسأله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أجربتم عليه كذبا؟ قال لا، ما جربنا عليه كذبا قط. قال أيغدر؟ قال لا، ليس بغادر. طب يا أخوانا ده احنا أكبر مشكلتين واقعين فيهم الكذب والغادر. الاغتصاب للأعراض ده مش نوع من الغادر؟ اغتصاب الأراضي ده مش نوع من هي جات ناس من إسرائيل؟ الغدر والكذب دول بيجوا الصفقتين اللي احنا عايشين فيهم. الكلام يتقال الصبح بعد الظهر ما تلاقيش، الكلام يتقال بالليل تطلع عليها الشمس ما تلاقيش. ايه اللي حاصل؟ الكذب والغدر دول اللي طلعنا بيهم في دنيانا. يوم القيامة يجمع أهل الغدر الذين غدروا فينصب لهم لواء، وكل واحد فيهم يمسك الراية بتاعته مكتوب عليها ايه؟ هذا هو فلان الغادر. يعني الفضيحة تبقى يوم القيامة، مش في الدرب ولا الحارة ولا السوق ولا النزلة ولا الكفر ولا النجع ولا القرية ولا المركز ولا ايه لا اله الا الله، يا هذا فلان الغادر. ايوه ما ده للقبح للقبح. وشيء عجيب لما تلاقي راجل قيمة وسيمة وأصله وفصله وحسب ونسب ولا حتى صاحب رتبة ولا يكون صاحب مسؤولية وتلاقيه يكذب، طب يا عمي ما يكون رجل غلبان زي حالاتنا، ولا رجل فقير، ها؟ ولا رجل من التائهين في الزحام ومحرومين ولا جيشي ويكذب، نقوله زي بعضه. اه الرجل هيكمل شوية النقص مبلوعة، يكذب اه يا اخوانا زي بعضه، هو لا يكذب لكنه يتجمل. تمشي يا اخوانا، هالليق الناس لما تتكلم عايز يشارك مش قاعد، يعني هو اللي وقع من قعر هاي يقول لك كلمتين وخلاص وكأنه ما سمعناش، ما تضايقوش معاه الشقة، مقبولين منه، ما عصر. لكن لما يبقى رجل صاحب منصب، لما يبقى رجل صاحب قيمة، لما يبقى رجل مسؤول ويكذب، طب ايه عذرك؟ ايه عذرك؟ ايه الداعي؟ ولذلك من ضمن الأربعة في الحديث والخمسة، الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ملك كذاب. ملك يعني مسؤول كذاب، يعني صاحب وجاهة وكذاب، رجل أعمال وكذاب، نجم من نجوم المجتمع وكذاب، من المشاهير، من النخبة، من لأنه ما عندهش عذر يا إخواننا، ما عندهش عذر يكذب. وحتى الغادر، ما هو اللي بيغدروا مين؟ أصحاب البطش، أصحاب النفوس، أصحاب الثروة، أصحاب السلطة، أصحاب القوة، اللي عندهم وعندهم وعندهم، هم دول اللي بيغدروا. إنما هو راضي الفقير ما قادرش يمشي، هيغدر يغدر بمين؟ تعامل مع مين المسكين؟ ما مرتاح العملية، مرتاح. وترى الفقير يمشي وكل شيء ضده، وترى الفقير يمشي وكل شيء ضده، يرى العداوة لا يدري ما أسبابها، يرى العداوة لا يدري ما أسبابها. حتى الكلاب إذا رأت يوما غنيا ماشيا فرحت به وحركت أزيالها تمسحت فيه، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت عن أنيابها. حتى الكلاب مشتهت ربي يبقى ده يخدر، ما يخدرش والله، معاش حد يغدر بها. فيخوانا ما جرى بين هرقل وأبي سفيان، رغم أن الرجل كان يومها على الكفر، ورغم أن الرجل يومها كان عنيدا وصلبا وقائدا ضد الإسلام ونبيه وديانته وأتباعه، إلا أنه ما أثر عليه كذبا قط، كان بإمكانه أن يكذب. قال لا، عيب لما أنا أبقى في السن ده والوضع ده وتؤثر عني كذبة. يقولوا أبو سفيان سئل فكذب، إيه عم القيم الحلوة دي؟ ده اللي إحنا مفتقدين، إحنا أهل الإسلام، إحنا المأمورين بالصدق، إن الله مع الصادقين. سبحان الله، كل الآيات تتكلم عن الصدق، كل الأحاديث تأمر بالصدق وما فيش ولا كلمة صدق. ها؟ ها؟ غيرنا يقول لك صدق وهي صدق، وإحنا جميع الأيمان وكل الحلفان، وبعد ده كله كلام مدهون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اجعلنا من عبادك الوقفين عند حدودك، واجعلنا من عبادك البكائين من خشيتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، اللهم علمنا الصدق وارزقنا اتباعه، وباعد بيننا وبين الكذب وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أمة الصادقين، اللهم اجعلنا من أهل الصدق والفلاح يا رب العالمين. وسر بأعمالنا قلب نبينا، وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا. ها نحن يا رب دعوناك كما أمرتنا، فاغفر لنا كما وعدتنا. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، الله عليم. اللهم صل على محمد وآل محمد.